وصف تعالى نفسه بأنه جبار متكبر في قوله العزيز الجبار المتكبر، ووصف بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مناف لما وصف به المخلوق كمنافات ذات الخالق لذات المخلوق. ووصف نفسه جل وعلا بالعزة فقال سبحانه إن الله عزيز حكيم، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ووصف بعض المخلوقين بالعزة وقال قالت امرأة العزيز، وقال تعالى وعزني في الخطاب، وجمع المثالين في قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذا الوصف مناف لما وصف به المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. ووصف تعالى نفسه بالقوة قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ووصف بعض المخلوقين بالقوة قال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وجمع بين المثالين في قوله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فهذا بعض ما يتعلق بهذه الصفات الجامعة التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه ووصف بها بعض خلقه، فيصير ما للخالق للخالق وما للمخلوق للمخلوق. ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مناف لما وصف به المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. ثم ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى الصفات التي اختلف فيها المتكلمون، قال ثم إننا نتكلم عن الصفات التي اختلف فيها المتكلمون هل هي صفات فعل أو صفات معنى، والتحقيق أنها صفات معان قائمة بذات الله جل وعلا كالرأفة والرحمة والحلم. فنجده جل وعلا وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم قال إن ربكم لرؤوف رحيم، ووصف بعض المخلوقين بذلك قال في وصف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف نفسه تعالى بالحلم فقال ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ووصف بعض المخلوقين بالحلم قال فبشرناه بغلام حليم إن إبراهيم لأواه حليم. ووصف نفسه تعالى بالمغفرة قال إن الله غفور رحيم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ووصف بعض المخلوقين بالمغفرة قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قول معروف ومغفرة. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ولا شك أن ما وصف به خالق السماوات والأرض من هذه الصفات أنه حق لائق بكماله وجلاله، لا يجوز أن ينفى خوفا من التشبيه بالخلق، وأن ما وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى وصف أثبته الله جل وعلا لنفسه، هكذا في الأصل أن يتنطع إلى، ولعلها أن يتنطع فيذهب إلى وصف أثبته الله جل وعلا لنفسه، فينفي هذا الوصف عن الله متهجما على رب السماوات والأرض، مدعيا عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به أنه لا يليق به، وأنه هو يعني العبد ينفيه عنه، أي عن الله جل وعلا، وأنه هو ينفيه عنه ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص، فهذا جنون وهوس، ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائرهم. قال: وسنضرب لكم لهذا مثلا يتبين به الجميع، في نسخة يتبين به الكل، لأن مثلا واحدا من آيات الصفات ينسحب على الجميع، إلا فرق بين الصفات، لأن الموصوف بها واحد، وهو جل وعلا لا يشبهه شيء من خلقه في شيء من صفاته البتة. فهذه صفة الاستواء التي كثر فيها الخوض، ونفاها كثير من الناس بفلسفة منطقية وأدلة جدلية، سنتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها كلاما يخص الذين درسوا المنطق والجدل، ليتبين كيف استدل أولئك بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل. فهذه صفة الاستواء تجرأ الآلاف ممن يدعون الإسلام فنفوها عن رب السماوات والأرض بأدلة منطقية، يركبون فيها قياسا استثنائيا مركبا من شرطية متصلة لزومية، يستثنون فيها نقيض التالي، ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم، بناء على أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. وسوف يفصل هذه الجملة في الموضع الذي وعد بالتفصيل فيه، لأنه قال: سنتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها كلاما يخص الذين درسوا المنطق والجدل. فنرجئ إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل ذلك إلى ذلك الموضع إن شاء الله جل وعلا. ونعود إلى كلام العلامة المصنف رحمه الله، قال: فيقولون مثلا لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها للخلق، لكنه غير مشابه للخلق ينتج، فهو غير مستوى على العرش. وهذه النتيجة باطلة لمخالفتها صريح القرآن. هؤلاء يقيسون كما ترى ويأتون بهذه النتائج مع وجود النص مصادمين للنص، ومعلوم أنه لا قياس مع النص أصلا، مع ما في هذه العملية القياسية المنطقية من العوار الذي سيأتي ذكره إن شاء الله جل وعلا في موضعه. قال: اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاستواء صفة كمال وجلال، تمدح بها رب السماوات والأرض، والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله التي هي منها، أي هذه الصفة منها. قال: وسنضرب مثلا لذلك بذكر الآيات. أول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء حسب ترتيب المصحف سورة الأعراف. قال جل وعلا:

يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله فوق جميع خلقه. يعلم ما يلد في الأرض من حب وحيوان ومطر وغير ذلك، وما يخرج منها من نبت وشجر وحيوان وغير ذلك، وما ينزل من السماء من الملائكة والأقدار والأرزاق، وما يعرض فيها من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك، وهو معكم أينما كنتم، كقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذه المعية معية العلم والاطلاع، ولهذا توعد ووعد بالمجازات بالأعمال بقوله: والله بما تعملون بصير، أي هو تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال وما صدرت عنه تلك الأعمال من بر وفجور، فمجازيكم عليها وحافظها عليكم. فالشاهد أن هذه الصفة، يعني صفة الاستواء التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص، ويتهجمون على رب السماوات والأرض بأنه وصف نفسه بصفة نقص، ثم يسببون عن هذا أن ينفوها ويؤولوها، مع أن الله جل وعلا تمدح بها وجعلها من صفات الجلال والكمال مقرونة بما يبهر العقول من صفات الجلال والكمال. هذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله جل وعلا بالتأويل. ثم ذكر فتنة التأويل، قال: ثم اعلموا أن هذا الشيء الذي يقال له التأويل، الذي فتن به الخلق وضل به الآلاف من هذه الأمة، اعلموا أن التأويل يطلق في الاصطلاح مشتركا بين ثلاثة معان: يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال، وهذا هو معناه في القرآن نحو قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. ولما يأتهم تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. ومعنى التأويل في هذه الآيات المذكورة هاهنا ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال. ويطلق التأويل بمعنى التفسير، وهذا قول معروف، فقول ابن جرير: القول في تأويل قوله تعالى كذا، أي تفسيره. أما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح لدليل، وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات: إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة، وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه. مثال هذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الجار أحق بصقبه. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي رافع، وأخرجه النسائي وابن ماجه عن الشريد بن الأسود. فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار، وحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم حمل لللفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر. إلا أن حديث جابر الصحيح: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بصقله خصوص الشريك المقاسم أو المقاسم. فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح من كتاب وسنة يجب الرجوع إليه، وهذا تأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا ولا مانع منه إذا دل عليه النص. الثانية من الحالات هي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده المجتهد دليلا وهو في نفس الأمر ليس بدليل، فهذا يسمى تأويلا بعيدا ويقال له فاسد. ومثل له بعض العلماء بتأويل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لفظ امرأة في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قالوا حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، لأن أي في قوله أي امرأة صيغة عموم، وأكدت صيغة العموم بما أيما المزيدة للتوكيد، فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة والمكاتبة حمل لللفظ على غير ظاهره لغير دليل جازم يجب الرجوع إليه. أما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح، بل يسمى لعبا، لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا تفسير غلاة الروافض قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان، فقولهم استوى بمعنى استول، فهذا لا يدخل في اسم التأويل لأنه لا دليل عليه البتة، وإنما يسمى في اصطلاح أهل الأصول لعبا، لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند. فهذا النوع لا يجوز لأنه تهجم على كلام رب العالمين، والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.